السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة، دائما وأبدا سعادتنا بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال الله تعالى آمرا مذكرا حاسا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد بالأجر العظيم على الذكر إذ قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن من أجل مناقب الذكر وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن كلمة الحمد لله يدفع الله بها المصائب والنقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن كلمة استغفر الله كذلك يدفع الله بها المصائب والنقم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك وكما أننا أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. فلا يستوي من أفنى وقته في إرضاء الله سبحانه وتعلم دينه مع من أفنى عمره أمام شاشات التلفزيون لمتابعة كرة القدم. لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: يشتكي أن الجامع المجاور يرفع أذان الفجر بصوت عالي. دعي يشتكي، الأذان يرفع بصوت عالي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء، قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فرفع الصوت بالنداء بالأذان مستحب، لكن إذا قلت الإقامة ممكن الإقامة تكون على قدر أهل المسجد، وكذلك القرآن الذي يتلى في المسجد في الصلوات يكون على قدر أهل المسجد. أما رفع الأذان فليس من حقك أن تعترض أن صوته عالي، وما أراك تتجرأ على أن تقول الكنيسة تدق أجرسها بصوت عالي. فانتبه. الصلاة الفائتة من سنين الغفلة كيف تقضى؟ تقضى على الوقت على الوجه المتيسر لك. وحفظك الله يا مصطفى بن زكريا. وعليكم السلام يا أم سارة. أقول وبالله التوفيق يا بلحول: لا تشترك في أي جماعة من الجماعات، تعاون مع المسلمين على قدر استطاعتك على البر والتقوى، أما انتظامك مع جماعة فلا أراه لنفسي ولا لك. نحن مسلمون نتآخى مع كل أهل الإسلام، ونحب الشخص على قدر دينه وتقواه. أما الجماعات والتحزبات، وترى القرية الواحدة فيها جماعة تبليغ، إخوان مسلمين، سلفيون، جهاد، جمعية شرعية، أنصار سنة، جماعات كثيرة تشتت. تعلم دينك وتآخى مع أهل الإسلام. الذي يفعل شيئا يرضي الله كن معه، يفعل شيئا يغضب الله انصحه وذكره. يقول: أن هناك حديث بعدم الزواج من المرأة الجميلة الجميلة الدمن. حديث ضعيف فيه: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. إلا أن هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. والله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاتن فاتن ليتك تغير اسمك، فالاسم فاتن ليس بالاسم الطيب، فاتن صارف عن الخير إلى الشر. فليت الأخوات ابتعدن عن هذه الأسماء الهيام، فاتن إلى غير ذلك من الأسماء المكروهة. المهم أن سؤالها قد ذهب، لكن لعلها تنتصح من غير انتقاص لها. بعض الإخوة يقولون أن كل سورة ولها خدام من الجن. هذا من الخرافات يا عبد الرحمن بن دودي. هل تجوز صلاة تحت مسجد في الأوقات المنهية عنها عن الصلاة فيها؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. هل السباحة في البحر ليلا ممنوعة؟ ليست ممنوعة. هل يجوز مس عورة الطفل الصغير أمه تغسله؟ يجوز إذا كانت أمه تغسله. هل زواج البنت من وراء وليها صحيح؟ لا نكاح إلا بولي ولا صح. ما الذي يباح للقواعد من النساء إظهاره؟ يباح لها الوجه، ويباح لها الكفان، ويباح ما لا يفتن. هل يمكن صيام الست من شوال على حساب قضاء رمضان؟ لا يمكن، لابد أن تحدد النية. ما حكم قراءة سورة تبارك قبل النوم؟ الحديث الوارد فيها ضعيف. إذا اشتريت اللبس الكروهات، لو اللون فاتن تسأل الكروهات، لو اللون هادئ والقماش غير لامع وبدون تطريز، هل يجوز في الخروج للبنات؟ إذا كان يفتن لا يجوز، الحكم فرع عن التصور، إذا كان لا يفتن جاز. هل يجوز صلاة النساء جماعة خلف الإمام بالدور الثالث لمسجد مع عدم اكتمال صفوف الدور الثاني؟ يجوز ذلك، وعندك الحرم دليل. سامع الجرجاوي يقول جاء الأمنية دائما ترسل لي للاستجواب، والآن خيرني بين حلق اللحية أو الذهاب لرئيس الأمن، ومنتظر أني أحلق اللحية ويعطيني البطاقة ويقطع الورقة التي كتبها، فبما تنصحني أن أفعل الآن؟ إذا كنت قوي الإيمان فاثبت ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إذا كنت لن تتحمل والأمر فوق طاقتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووصيتي لنفسي ولإخواني أن نثبت على ديننا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مع بيان الرخصة لمن كانوا من أهل الاضطرار، وبالله تعالى التوفيق. هل يمكن صيام الست من شوال؟ أجبنا على هذا. الإخوة التي تضع النكت والإزار والتريقة على التعدد والزوجة الثانية، هل يصح هذا الأمر؟ لا يصح. لكن تعرف أغلب المصريين دأبوا على إصدار النكت والحرص على ما لا ينفع. هناك من ينشر حديثا عن رسول الله عن البطيخ، فائل البطيخ، لا يصح حديث في البطيخ، لا يصح حديث في البطيخ. إمام مسجد يوفر بشدة محمد ولا إيش؟ هل النقطة غلط يا محمد ولا أو ما هي؟ ما هي صلاة الفوائد؟ ما أدري عن رسول الله صلاة اسمها الفوائد. الفوائد بالدال. هل ثبت شيء من الصحة عن السنة والسنوات؟ شيء من كل ذلك ثبت عن السنة، حديث يحسن ويحتاج إلى المراجعة أيضا بعد ظهور كتب العلم. هدهد يسأل فأين ذهب؟ هل لو صمت لقضاء أيام على أبي يوم الاثنين والخميس يقول لي أنا نصيب الثواب؟ لكن نصيب من الثواب، لكن الأيام عن أبيك. حبك الله يا إبراهيم ابن رمضان. حكم من أخرج زكاة الفطر مالا؟ إذا كان اجتهد فاجتهد وأخطأ وزكاته مقبولة لكن لا يعود. حكم لبس العدسات والرموش؟ العدسات لا بأس بها إذا لم تكن تتبرج بها لرجال أجانب، إذا لم تكن تدلس بها على خاطب. أما الرموش وأخشى أن تكون من الوصل، والنبي لعن الواصلة والمتوصلة. بارك الله فيك يا عزت. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجارية لا تجب عند الجمهور، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الصيغة الصحيحة للشهادة في الصلاة، إذا كنت تقصد التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد الصلاة الإبراهيمية. مسجد سيدنا أبي بكر الذي بالدور الثاني فوق المطعم خارج الحرم. مسجد سيدنا أبي بكر فوق المطعم خارج. الصلاة صحيحة يا هوس. ونضر الله وجهك يا دكتور محمد بن سرور. هل يجوز للمرأة الصلاة في المسجد التراويح وصلاة الجمعة؟ يجوز لها ذلك. متى يصلي المرء بدون وضوء أو تيمم؟ إذا فقد الماء وعجل ولم يجد ما يتيمم به. وفقك الله يا محمود. هل يجوز الجمع بين السنة البعدية للعشاء وقيام الليل؟ لا لا يجوز مثل هذا. لماذا يأتيني الجاثوم بكثرة؟ وبعد سؤالي أطباء الأمراض العصبية عن الجاثوم، ففي الجاثوم تفصيل الذي يسميه المصريون الكابوس، فيه تفصيل. أحيانا يكون مرضا وأحيانا يكون من الشيطان، وهو مرض وله عدة أسباب. بارك الله فيك، أحبك الله يا رجب. ما معنى مرهون بعقيقته؟ محبوس عن خير كان سيحل به بسبب عدم العقيقة. وبارك الله فيك يا زينب بنت مصطفى، لكن هل أنت زينبنا ابنتنا حفظها الله أم أي الزينب به؟ رجل أخذ قرضا من البنك للضرورة لأنه ليس له أي بديل غيره ويندم أنه أخذ، هل عليه كفارة أو أي شيء ليغفر الله له؟ لا تيأس من رحمة الله وعمل صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل لبس البنطلون من نوم للزوج حلال أم حرام؟ حلال. أسئلة مكررة أجبناها. حالك يا عبد الرحمن بارك الله فيك، انتبه للأسئلة المكررة احذفها. كيفية صلاة الإنسان والوضوء وهو عامل عملية في عينيه؟ إذا عجز عن أن يمس الماء عينيه فحينئذ يتيمم. وقال بعض العلماء يغسل أيضا ما استطاع أن يغسل من جسده. هل يجوز أن أوقع عن نفسي؟ نعم يجوز أن توقع عن نفسك. عق ابن السيرين عن نفسي على الكبر. أكل البطيخ مع التمر حديث ضعيف. وبارك الله فيك يا عمر. ماذا يفعل من فاتته زكاة الفطر؟ يفعل يقضيها قضاء. أبو ويس يسأل، إذا أما المسافر قوما فأحدث أثناء الصلاة واستخلف مقيما، هل يقصر المقيم على قصر الإمام أم لا؟ يا أبا ويس دائما أنت صاحب غرائب وفوائد في ذات الوقت. يكمل صلاته هو على ما تصح به صلاته، فهو مقيم ولا يحل له القصر فيكملها تماما، ولا بأس أن يأتم المسافر بالمقيم. بارك الله فيك. عمل عملية لمريض قريب أم شراء شقة ثانية؟ يعني على حسب حاجتك يا ضياء. إن عملت عملية لمريض فأنت مثاب، إن عففت أولادك فأنت مثاب، على حسب حالك وحال القريب. هل ورد حديث بوجوب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وجوب لا، ليس هناك أي حديث عن الوجوب. نعم قد ورد حديث في فضل ذلك، لكن الصواب أنه من كلام أبي سعيد الخدري. تزوجت وحدة امرأة وبعد الدخلة مرتحت معها، إذا طلقت علي دم؟ ليس عليك ذنب، لكن أصلح قدر الاستطاعة، لأن الطلاق يكره إذ الله قال والصلح خير. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده وأعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويقول له أنت أنت، يعني أنت النشيط يا من فرقت بين المرء وزوجه، يا إبليس يا شيطان يا ذنب بالله. ما حكم الزوجة التي تنعل زوجها؟ تلعن أو تنعل؟ تنعل تلبسه النعل، لكن تلعن كبيرة من الكبائر. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. امبارح اما سأل ابا طلحة، وضح الخط يا ابا طلحة، صحة حديث من لغى فلا جمعة له. لا تثبت هذه اللفظة الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. ونفع الله بك يا نوفل. اشتريت حاجة بالقسط ومن ثم بعتها نقدا، هل يجوز ذلك؟ بعتها لمن؟ هل لنفس الذي اشتريتها منه أم لشخص آخر؟ إذا كان لنفس الشخص الذي اشتريتها منه فستدخل في الربا وتكون في الحيل المحرمة، أما لشخص آخر فلا بأس بذلك. أسامة منصور بارك الله فيك يا شيخ أسامة حفظك. هل صلة الرحم للمطلقة بالزيارة ولا يجزي الاتصال فقط؟ ما صلة الرحم للمطلقة؟ من أنت يا نسيم حتى نقول لك كيف تصل؟ أختك، عمك، زوجتك سابقا، وضح ما شأنك. دفع رشوة لأعوان المرور رغم سلام وثائق السيارة. عساكر المرور في كثير من بلاد العالم، في كثير من البلاد أصبحوا يرتشون، الأوراق سليمة والولد متدرب تدرب جيد على السيارة ويستطيع، لكن يعطلون الأوراق من أجل أن تدفع. فإذا كنت مضطرا يعني أنت تقاوم قدر الاستطاعة، تقاوم إلا إذا اضطروك إلى ذلك فخرجت من الرشوة، لأن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل يجوز القصر والجمع في الصلاة طول مدة السفر؟ اسمك مسافر يجوز لك ذلك، أما الخلاف فقائم في تعيين مدة السفر. أنا أقول انشغالي في الصلاة، ولا أقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ثم ابتعد عن الضوضاء. وغريب أمر قوم رجالا ونساء تصلي المرأة وحولها أولادها يلعبون ويضربون وتضحك لهم ويضحكون لها، والغرفة مليئة بالتصاوير والمسجل شغال، من أين يتأتى الخشوع؟ إن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. دعاء الرزق والفرج للبحث عن عمل، يا رب ارزقني صلاة الصغار في الصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عندي منزل أبيع منه شقق تمليك، وما تم بناؤه تم بيعه، ولم أبني شقق أخر، هل علي زكاة؟ إذا كنت تاجر عقار يا علي بن صالح فتقوم العقار كله عند رأس الحول، ويكون ذلك بالسعر الذي إذا أعلن بيع العقار وتزكيه حينئذ بارك الله فيك. بدأت بطلب العلم والحمد لله، وبدأت بحفظ القرآن، هل أفعل شيء بجانب حفظ سنة رسول الله إن هي معك؟ هل الإسراف في الطعام يعد حراما؟ مكروه على الأقل ومضر أيضا. والإسراف كيف صورته معك؟ يعني الإسراف قد يكون بالكم الذي ستأكله، بطنك مثلا كذا تملأ ماء على فول على بطاطس على حلوى، يا أخي الوعاء صغير، فالإسراف سيولد لك مرضا. أم إذا كنت تسلف من نوع آخر، أنت رجل مثلا موظف وراتبك 2000 جنيه في الشهر وكل يوم تشتري كباب، بيتك سيخرب وستستدين، فالإسراف مذموم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل تجوز صلاة ركعتين لأبي الميت؟ لا تجوز. حق الزوجة التي طلقت من المحكمة برفع دعوة، طيب لعل السؤال يرجع، إذا طلق الزوج زوجته في حالة عصبية، هل يقع؟ إذا كنت خرجت عن وعيك وبدأت تأذي وتهلوس لا يقع طلاقه. أما إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. أريد الزواج من زوجة منتقبة وأبي يرفض، لا طاعة له حينئذ. إذا كان يرفض مبدأ النقاب فلا يطاع في هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف. هل يجوز شراء السجائر لأبي؟ لا يجوز لك يا عزة أن تشتري لأبيك السجائر، فالله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصلاة أمام المرأة تشغل، والنبي قال اذهبوا بقميصتي هذه إنها لا تنهى نفر عن صلاتي، والنبي قال لعائشة يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. هل الخرائط الذهنية حرام؟ ما أعلم ما الخرائط الذهنية يا أخي. حكم شراء الشقة والأرض من بنك الإسكان والتعمير، العقود التي اطلعت عليها بها بنود ربوية، أفطرت في رمضان وهي حامل لأنها كانت مريضة وعندها أنيميا شديدة، عليك بإعادة الصيام هذه الأيام. هل يجب ارتداء الجوارب في الصلاة؟ ذاك مستحب ليس بواجب. حكم الصلاة في السيارة والسائق جالس في الأمام، علما بأن خشيت أن تفوتني الصلاة ولا يوجد مكان آخر للصلاة، انزل صلي، ما المشكلة؟ إذا كانت نافلة صلي، صلي كما أنت في السيارة، كانت فريضة وتستطيعين النزول ألزمت به، إذا لم تكوني تستطيعين النزول صلي على حالك. كيف أحتسب دراستي في الطب في سبيل الله؟ أما هي في سبيل الله الجهاد هو الذي في سبيل الله، أما كيف أحتسبها؟ تقربني من الله إذا كنت تنوي نية حسنة، والله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل يجوز ذهاب الفتاة وحدها في المدرسة وصعود السيارة؟ أية سيارة هذه؟ وما الصورة بإيضاح؟ قال لزوجتي علي الطلاق، أنت متحرمة علي، كفارة يمين. رجل رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، لا يثبت، هيكل أحبك الله ولا حرمان الله منك. قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، كفارة ظهار. هل دانيال كان نبيا؟ لا أعلم سندا بذلك، إلا أن هذا متداول في كتب السير وكتب التفاسير، نبي يقال له دانيال، لكن لا أعرف من دانيال. حكم توزيع لحم العقيقة نيئا، لا بأس بذلك. وإلى هذا يجنح فريق من المالكية، فمن المالكية من يقول إنه لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس للعقيقة، إنما الذي عهد هو جمعهم لوليمة العرس. لمس الزوج عن غير قصد لا ينقض الوضوء. هل يجوز ذهاب الوداء؟ عفوا، زهرة السماء تسأل تقول ماذا هذه؟ طب هل يجوز ذهاب الفتاة وحدها في المدرسة وصعود السيارة يعني باص ومرات فارغ؟ هل المسافات مسافات طويلة وهل الخلوة تطول؟ ماذا؟ باص طويل وفيه نساء، يعني نادرا ما إذا كنت وحدك مع السائق، إذا كانت الأماكن مكتظة فمثل هذا قد يوفى عنه. إذا كانت مسافات طويلة وسيخلو بك السائق زمنا فلا. أنا أقتل لكم في الله مطلقة، الأصل الرحم، أخواتي وأقاربي بالزيارة، رحمي أخواتي وأقاربي بالزيارة، ولا يكفي أن أتصل بالفون فقط. حيث لا توجد فتنة ولا فساد جاز الوصل، حيث وجدت الفتنة والفساد منع الوصل. قام الإمام للصلاة للركعة الخامسة في صلاة الرباعية وسبح الناس، فقال الإمام نسيت الفتحة في الثانية. الإمام تكلم، هل في ذلك حرج؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء وأرى قول من يمنعونها، لكن جوزها بعض العلماء لمصلحة الصلاة وهم فريق من الحنابلة. أما إذا كان قالها جهلا فالصلاة تصح، لكنهم هم لا يتابعونه على الزيادة والنقصان. حكم التنفير خلاص. هل سجدة التلاوة آثم إن تركتها؟ لا تأثم، لأن سجدة التلاوة مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم مرة فاسجدوا لله واعبدوا، وقرأ مرة أخرى في المدينة ولم يسجد. وقد خطب عمر بن الخطاب الناس يوم جمعة فقرأ عليهم بسورة النحل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في السماوات. الآية فنزل وسجد من على المنبر وسجد أهل المسجد، ثم قرأها في الجمعة القادمة ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إنا نمر بالآية في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. في مجلس الضيافة أقدم الأيمن أم الأقرب؟ انتبه، يعني إذا في واحد دعاك دعا بشراب أتيته بالشراب تماما، لكن إذا لم يدعو أحد ابدأ بالكبير لك ذلك أيضا. أبو طلحة يوسف مهل وهذه يا أبو طلحة رجل وقوف، متعك الله بالصحة يا شيخ علي الديب، شرح التشهد لا يتحمله المقام، حبك الله يا حسام وجزاك الله خير يا محمود بن سعيد. الصلاة بفنلة نصفكم، الصلاة صحيحة. عندما قال الإمام نسيت الفاتحة قام الناس للخامسة، هل صلاتهم صحيحة؟ إن اجتهدوا فصلاتهم صحيحة، وإن جلسوا محمد محمد. هل أنت محمد بالنقطة أم وما معنى محمد؟ دل النقطة يا محمد. هل لازم يكمل الأعداد لأعداء الأعداد لأعداء من الآن؟ السلام عليكم. صور الإعداد تتنوع، أعد بالذي لا يولد مفسدة وينفع في ذات الوقت. كيف الجمع؟ ما حكم دفع الإكراميات في مصلحة حكومية لتخليص حق مشروع؟ لا تسمى الرشوة. أشرف بن خضير استمع، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. قراءة سورة الواقعة وأن من قرأها لم تصبه فاقة لا يثبت هذا الخبر. من أحق الأطفال بعد الطلاق، الأم أو الأب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. حكم لعبة الدون إلى آخره لا تجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير وهو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. أقاربي كل جمعة يتشاجرون معي بسبب أني ملتزم، ابتعد عنهم يوم الجمعة، فك عنهم. شراء منزل من البنوك، البنوك كلها سواء. هل صيام الست من شوال يجزي عن أفطرته في رمضان؟ لا، إلا إذا نويت. راتب الحكومة لا يكفي تنقلات العمل فأدفع لي المواصلات من أخدمهم، هل يجوز؟ هل تخدمهم هذا من جراء عملك أو خارج نطاق عملك؟ إذا كان من صلب عملك ما تأخذ منهم أموالا، إذا كان شيء من الفضل تبذله وهم يساعدونك فلا بأس أن ذاك، وبعدها أبحث عن عمل آخر، لا تكن مقيدا بعمل حكومي فقط. الرسول سلم عليكم بكل ثناء وخير، الرسول سلم عليكم بكل ثناء وخير صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ما أعرف محمد محمد. طيب ارفع النقطة عن الخار حتى تكون محمد محمد وبعدها نتفاهم. أقول أخدمهم داخل الوظيفة. الأصل أنك لا تأخذ منهم مالا إلا عند العجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دراستي لا أكف نفسي أليست في سبيل الله؟ فيها أجر، لكن أنت تعرف معنى في سبيل الله ماذا؟ يعني هل أنت تقول مثلا العامل الذي يكسح المجاري في سبيل الله، مثلا الفلاح في سبيل الله؟ لا، في سبيل الله كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله. أما من خرج في طلب العلم في سبيل الله، حترجع حديث ضعيف. أن تقول أدرس الطب في سبيل الله، حديث ضعيف. فإذا كنت تقصد مفهوم سبيل الله، ما كان لأداء كلمة الله. أما الأعمال الأخرى حلال، وتؤجر على أنك تعرف نفسك عن التسول. إذا كان هل يجوز المرأة تعجر زوجها إن كانت له علاقات غير شرعية وخافت على نفسها ولا تستطيع الانفصال؟ تطلب الطلاق وتفارقه. إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا مر أحد من أمام مصلي صلاة المسبوق يقضي ما فاته في المسجد، هل تبطل صلاة؟ لا تبطل. هل يجوز حفظ القرآن عبر مجموعة سرية على الواتساب وأنا لا أعرف المشتركات بها، لكن فقط يبدون أخوات يريدن الحفظ ملتزمات والتسميع من خلال تسجيل صوتي وتم إرساله؟ لست متصورا، لكن إذا كان صوتك كامرأة يرسل إلى أقوام أنت لا تعرفينهم أو لا توقنين أنهن نساء، فأنصحك بعدم ذلك. هل يجوز أن أذهب مع التاجرة لمحل الملابس وأختار الملابس وأبعد عنها حتى لا أعرف السعر ويتبعون لي بالتقسيط؟ هذه حيلة من الربا. هل تقام العقيقة للمولود الذي مات مباشرة بعد الولادة؟ ليس بواجب وهي مستحبة. كيف صديق يسأل ماذا أفعل كي لا أفكر في أمور الدنيا أثناء الصلاة؟ قام قدر الاستطاعة، وإلا فعمر يقول إني أجهز الجيش في الصلاة، وكما قال العلماء قد أفلح المؤمن. والنبي سعى في الصلاة، محمد بن عبد الله عليه السلام سعى في صلاته. أمه ماتت وتزوج أبوه بعدها وأنجب طفلين، هل لنا أن نطالب بحقوق أمي؟ ولك أن تطالب بحقوق أمك لأنك وريث، أبوك له منها الربع فقط، أبوك له منها الربع وأنت تأخذ ثلاثة أرباع. كيف يوفق العبد في التفكير بين عدم الأخذ بالأسباب وبين أنه أصابته عينه؟ يعني مش فاهم الحسد والعين حق، مش فاهم سؤالك. قد تأخذ بالأسباب، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. منفحة الجبنة التي تأتي من حيوان ميت، احرص على أن تأتي بالمنفعة من حيوان حي. ثم إن السلف لم يكونوا يسألون عن المنفعة، كانوا يذهبون إلى بلاد الروم وبلاد الفرس وتشترون جبن ولا يسألون عن المنفعة. اشتريت كلبا وندمت، هل أبيعه مقابل المال الذي اشتريته؟ قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، لكن بعض العلماء كالمالكية والأحناف يقولون إذا كان الكلب للحراسة أو للصيد أو للماشية فيجوز بيعه عندهم، لأن النبي صرح في اقتناء هذه الكلاب. قالوا فلما صرح في اقتنائها للفائدة من ثم يصرح في بيعها. فهكذا ذهبت المالكية واختاروا أن عوضك على الله ولا تبيع الكلب. هل طاع من الحروف المقطعة؟ كذا قال بعض العلماء. أن طاء ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدود المسافة للمرء أمام المصلي، من العلماء من قال اترك له ثلاثة أسرع. وجزاك الله خير يا هشام بن عطية، زوجت أولادي الثلاثة بشبكة 10,000 جنيه، الأول من 5 سنين، الثاني بعد 3 سنوات، والأخير في أيامنا. فهناك اختلافات في الجرامات وأسعار الذهب كما هو معروف، هل هناك ظلم؟ إذا كان هناك تراضي لا بأس. صليت خلف رجل يلحن في الفاتحة، إلى أي مدى وصل هذا اللحن؟ إلى أي مدى وصل؟ إذا كان يغير المعاني لا تصلي خلفه. يقول: هل يجوز للزوجة المنتقبة أن تكشف وجهها لأخوات الزوج وهي في عائلة؟ إذا كنت تقصدي لإخوة الزوج الرجال لا يجوز، حم الموت. ما حكم الذهب المدخر للزينة والادخار؟ كل يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حديث بيت ليس فيه طمر جياع أهله معلول، وأورده أبو الفضل الهروي في كتاب علل الأحاديث صحيح مسلم. ما صحة هذا الحديث؟ رأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله لا يصح هذا الخبر. صلاة التسبيح الظاهر أن حديثها ضعيف. ما أفضل الصدقات عن والدي؟ أبواب الصدقات واسعة، حبك الله ورحم الله والدين والديك. علة كشف المرأة وجهها في الحج هذه أمور تعبدية، كما أن الرجل لا يلبس السراويل. كتاب للأسماء والصفات مختصر للمبتدئين، عندي كتاب في ذلك ضمن طبعته دار ابن رجب المصرية. هل يجوز المرأة قياس الملابس في محل الملابس إذا كان المكان آمنا؟ أنا غير رانيا غير منتقبة، علي وزر. المسألة خلافية، وأختار الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه. يا أخت رانيا لا تمشي وجهك عليها. ما حكم من ظلمني وغدرني ومات وأنا لم أسامحه؟ على حسب الظلم، من حقك أن تسترد المظلمة يوم الدين، ومن حقك أن تعفو. يسطر على نفسي يا أبا سما ويعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات تذهبن السيئات. ما حكم هرس المحصول في الأرض إذا كانت تكاليف جمعه ونقله تفوق قيمته وسيخسر من رأس المال؟ يعني مثلا الأرض على سبيل المثال فيها بطاطس مثلا، وإذا جاء بمن يجمعون البطاطس يأخذون أجرة أكثر من قيمة البطاطس، فيريد أن يحرص الأرض بما فيها من بطاطس ما فيها أحد يشتريها. عندنا موازنة المصالح والمفاسد. ولو تكلفت شيئا ما ونفعت المسلمين أفضل. هل أستطيع أن أتصدق لقلة معاشي؟ هل يمكن من فوائد البنك؟ يعني تقصد البنك تستنفذ، لا يجوز لك. هل يجوز شراء الأضحية وعلي دين؟ يجوز، لكن الأولى ألا تفعل. أين ننظر أثناء الصلاة، للأمام أو لموطن السجود؟ وبكل جاءت أدلة. أما النظر إلى السماء في الصلاة فقد نهى عنه النبي، بل وشدد فقال: أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة أن يحول الله وجهه ورأسه إلى وجه حمار ورأس حمار، أو كما قال؟ مات أبي وأريد أن أصوم له، لا يصوم الولد عن أبيه إلا إذا كان على أبيه صيام، قول الرسول عليه السلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه. أما أن أحد يصوم عن أحد فلم يرد أن الرسول أباح ذلك أو فعل ذلك. راتبي يذهب ثلثه في الكراء والمنزل لاحقته بعض الأضرار، هل يجب علي إصلاحه أم أتركه لصاحب المنزل؟ إذا كنت يا كمال الداخل أنت الذي أفسدت على الناس منزلهم عليك بإصلاح ما أفسدته، هل يجوز أن أصلي الصلوات التي فاتتني قبل الالتزام في الوقت ما بين العصر والمغرب؟ يجوز ويكرمك ربي يا عزام. ممكن أصلي السنة بأكثر من نية، سنة الوضوء وتحية مسجد والضحى، الأمثلة المذكورة تجوز وغيرها على حسب الأحوال. صحة مقولة ربنا عرفوه بالعقل، ليست بهذا الإطلاق. عرفنا ربنا بأمور شتى في كل، كما قال القائل فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والقرآن المنزل عرفنا ربنا سبحانه وتعالى منه. قد عرف الخليل ربه بقوله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. عرفه موسى بقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عرفه نوح عليه السلام بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. له زوجة أب، والكل يشك بنسبة كبيرة جدا ارتكابها اسم السحر وما شابه. أيقطع رحمها؟ هي ليست رحما لك، لكن أحسن صحبة زوجة أبيك، ولا تبني على الشك هل يقدم الأفقه أم الأقرأ في الصلاة. أحمد بن عثمان إن كنت أنت صاحب ميت النحال فهيهل بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل أفضل طلبة العلم أن يعالج الأمور النفسية التي تشتكي له؟ كل مقام له مقال يا محمد. بس أنا ما زلت متعجب بالنقطة التي على الخاء هذه، هل هي حاء أو خاء؟ وما معناها؟ هل نصاب الذهب من عيار 21 أو 24؟ من عيار 21 و 97.2 جرام، ومن عيار 24 85 جراما. توقيت صلاة الضحى من بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى قبل الفجر بنحو إلى قبل الظهر بنحو 10 دقائق. نسيت وقلت في الركوع سبحان ربي الأعلى. الصلاة صحيحة، لست أنا أحد أحبكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة موقوف على أبي سعيد الخدري، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. لماذا زعلان من حسن؟ حسن كان في مشوار ورجع الآن. أجبر حسن تابع من يسألونك يا حسن بارك الله فيك وتحلل إن كنت ظلمت أحدا. توقيت صلاة الفجر بعد الأذان المعلم بنحو من ربع ساعة في بلادنا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لماذا عليه؟ كذا قرأت في قراءة حفص، وإلا في قراءة غيره ومن أوفى بما عهد عليه الله. فهي قراءة نقرأ كما جاءت، فالنبي قرأ هذه وقرأ تلك. وإن كانت هناك اتجاهات للتأويل، لكن هذا الذي أختاره كما قرأها النبي نقرأها. حبك الله يا عمر بن داود، أسهو في الصلاة كثير بس بتسجد سهو، وأوقات بقول لا أصلي بدلها السنة، لا أسجد سجدة سهو، فإن النبي قال من نابه شيء في صلاته فلم يدري كم صلى فليركع فليسجد سجدتين. فلابن على مستيق الحديث معروف، ماذا نقول عند الوقوف على ميت يحتضر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. حفظك الله يا جمعة بن أبي السعود، حكم وساطة البنك في شراء سيارة بين المشتري والمعرض، بئس ما تصنع. إن البنك أداة ربوية، هل الإيجار القديم حرام؟ لا أستطيع أن أقول حرام، إنك إذا كنت أنت أجرت وصاحب البيت يريد منك أن تخرج أخرج، لا تعتمد على القوانين الباطلة التي تمكنك من أكل أموال الناس بالباطل. الوقت المفضل للمكالمة، أرسل رسالة إن استطعت وهاتفك هاتفتك إن شاء الله. هل يجوز إخراج صدقة جارية لأبي الميت؟ نعم يجوز، إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول هل جائز السباحة ليلا؟ يا علي سلفي، ما المانع من أن تسبح ليلا أو نهارا؟ ما الفرق بين الركن والواجب والسنة في الصلاة؟ الركن لا تتم الصلاة إلا به، الواجب يجبر بسجود السهو يترك، السنة تفعلها تساب تتركها لا تعاقب ولا تفسد الصلاة. حبك الله يا حماد بن علي، هل يجوز ذهاب للحج على نفقة المالك وأنا قادر على الذهاب من مال خاص وأن أصل الحج؟ لا مانع، ما في مشكلة، حكما يجمع الصلاة كلها في وقت واحد بغير عذر مرتكب كبيرة من الكبائر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: والله ما تركوها بالكلية ولكن تركوها حتى خرج وقتها. كيف تخرج الجن؟ قل يا رب ادعو الله وارض نفسك واقرأ القرآن. نذرت نذرا صدق مبلغ معين، هل يجوز أن أضعه في صندوق المسجد؟ لا بأس. حكم زيارة المرأة للقبور، لا بأس أن تزور المرأة القبور إن كانت هذه المرأة لن تفتن ولن تفتن ولن تبتدع. وقد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها: ألم يكن رسول الله نهى عن ذلك؟ قالت: نهى ثم رخص لنا فيه. لون وجه الميت أزرق ربما لسبب مرضي، هل يدل على شيء؟ لا يلزم، عمله الصالح. يعني الناس ينسون أمرا، يعني الناس ينسون سيرة الرجل في حياته. أحيانا مثلا شخص أفنى عمره في الإجرام، أفنى عمره في الإجرام وترك الصلاة والعداء للدين وأهل الدين، فأي واحد يقول: أنا رأيت عند الموت وجهه أبيض، أبيض أو أسود لنا، عمله الصالح هو الأنيس الجليس في قبره. وآخر يقول مثلا: رجل أفنى عمره في طاعة الله وقدر الله عليه أن يموت بالكبد أو فاتح، تقول: رأيت وجهه أسود. ليست سيرته طيلة حياته، تصاحبه العمل أنيسه وجليسه. حكم الزوج تارك الصلاة، زوج مجرم. وقد قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أما الاستمرار معه إن كان جاحدا للصلاة لا يجوز لك، لا يجوز لك أن لا يجوز لك أن تعيشي معه. إذا كان متكاسلا ومقرا بها فهي كبيرة من الكبائر وهو جليس سوء، فبحسب أحوالك قرري أمرك. أرى رؤيا والدي توفي وراث أمي وأنثى وذكراني، كيف يكون توزيع الميراث؟ أمك ستأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. رقمي أحد الأرقام 0000533383. أدعم المصري يسأل عن ضوابط الرقية الشرعية. ضوابطها كثير يا أدهم، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله ولا تخلو بالنساء يا أدهم، ولا تتخرس يا أدهم، لا تقل لها دخل فيك عفريت جاي من أستراليا وكان رايح النمسا مر عليك لبس فيك كما يقول المخرفون، انتبه يا أدهم. هل يثبت تلبس الجن بالإنس؟ قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يا عدو والله من عبد الله. هل الدعاء في المسجد بعد الصلاة بدعة؟ ليس ببدعة، بل يرى الجمهور من العلماء استحباب الدعاء بعد الصلاة لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب. قال بعض العلماء فرغت من صلاتك فانصب في دعائك، لقول النبي يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن المصلي أيضا إذا انصرف من الصلاة بدأ يستغفر، والاستغفار دعاء، رب استغفر الله، ويتعوذ، والتعوذات دعاء بصرف الشر. هل كل غير المسلمين في النار؟ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل القبور المرتفعة يجوز الدفن فيها وليست على السنة؟ يجوز للإضطرار يا إبراهيم بن سعيد، ماذا تصنع؟ أين ستضع أباك؟ ستتركه في الشارع أو ماذا ستصنع؟ ضرورة لا حكم. يقول عندي أمر عجيب، أرى رؤيا كثيرة وبعد أيام تحدث الرافة كما رأيتها بالضبط بنفس تفاصيلها. إن صدقت يا أبا أسامة فأنت رجل صادق في حديثك في الغالب، لأن النبي قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أحبك الله يا محمد. محمد يقول حافظ القرآن يا مولانا، كما قال القائل أنت اعتقتني حتى تقول لي يا مولانا. المولى يطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق، تقول بلال مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله كان عبدا واعتقه الرسول. أما علي مثلا لم يكن علي يقول لأبي بكر يا مولانا أبو بكر، ولا عمر يقول لعثمان يا مولانا عثمان. فالمولى تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. نعم قد تأتي كلمة المولى بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فتطلق على شخص أسلم على يد شخص. قولون البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري مولى الجعفي مولاهم. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، مولى الجعفيين. إذا أحد أسلم على يد أحد يقال له مولاه، أحد أعتق أحد يقال له مولاه، مولى تطلق على الناصر. أما استعمالها الآن مع أئمة الأوقاف ومع شيخ الأزهر ومع فلان وفلان يا مولانا يا مولانا، كلام هذا لم يكن مشهورا عند السلف الصالح بارك الله فيه. حافظ القرآن وليس لدي أي وقت القراءة والمراجعة في غربتي بسبب كثرة ساعات الدوام، ماذا علي يا فهد؟ اسمع هذه الآية يا سعد. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما العمل؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. تصدق بجزء، أنت شغال ليل ونهار تصدق بجزء، صلي حافظ على الصلاة، ادفع الزكاة، أقرض الله قرضا حسنا، وكلل أعمالك بالاستغفار، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حلمت في صغري أنني واقف معي جنود، ليس المقام مقام تفسير أحلام. وعليكم السلام يا أخت السناء بنت مرسي ورحمة الله وبركاته. هل الكبر صفة مذمومة في بني آدم؟ لكن صفة هي من صفة لله سبحانه، وله الكبرياء في السماوات والأرض. الأخت منى فايت، شكرا جزاك الله خيرا. حكم إتيان المكروهات باستمرار يوشك أن تقع في المعاصي، فمن حام حول الحنة يوشك أن يوقعها. شغال في أرشيف أخبار اليوم، هل اسم آثم لموت محمد مرسي؟ يعني ايه؟ مش فاهم عملت ايه يعني، ماذا صنعت؟ شغال أرشيف، ما اشتأثم في موت محمد مرسي، أنت ماذا صنعت حتى تأثم؟ رحمة الله تعالى عليه. كيف التثبيت؟ عند ختم القرآن بنية ختمها عن ميت، هل يصل أجل ختم الميت؟ لم يرد أن أحدا كان يقرأ القرآن عن أحد. هل تخصم قيمة دين سيارة بالتقسيط من مال الزكاة؟ إذا كانت السيارة ضرورية واشتريتها للضرورة ممكن تخصم، لكن عندك سيارة تؤدي الغرض، ذهبت واشتريت سيارة مرسيدس وبقي عليك من ثمنها نصف مليون، تخصمه من المال ولا تزكي؟ لا أراه جائزا بهذا التوصيف، لا، زكي مالك. وفتح الله عليك يا عزة، ابني يعمل ويسكن بالقاهرة ويعود لإسكندرية يومين من كل أسبوع، هل يجوز له قصر الصلاة؟ إسكندرية بلده، يتم هنا وهنا، إلا إذا كان قد استوطن القاهرة ويأتي إليكم زيارات. هل يجوز أن نقول سيدنا محمد خارج الصلاة؟ يجوز، أنا سيد ولد آدم ولا فخر بهذا القدر أجتزي، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا دمتم في خير ما دمتم مطيعين لله ورسوله، دمتم في حفظ ما دمتم ذاكرين لله شاكرين لنعمائه. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون، لا تنسوا حق الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ابذلوا من جهدكم جهدا، ومن وقتكم وقتا، ومن مالكم مالا، ومن وجاهتكم وجاهة لنصرة هذا الدين القيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لا تكن هممكم قاصرة على الأكل والشرب والزواج والنوم والسيارات والمساكن، ارتفعوا بهممكم لإرضاء الله وللدفاع عن دينه، اجعلوا حياتكم كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. أيها الإخوة، لا تفرقن بينكم السياسات، ولا تعصفن بكم الجماعات والأهواء، المسلم أخو المسلم، مسلم أستراليا أخو لمسلم البرازيل، أخو لمسلم مصر، أخو لمسلم السعودية، أخو لمسلم قطر. المسلمون إخوة، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمن إخوة. فلا تعصفن بكم هذه السياسات التي لا تقوم على كتاب ربها وسنة نبيها. أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، اذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، احملوا حديث رسولكم محمد وبلغوه للناس. قال عليه الصلاة والسلام: نبدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على النبي البشير محمد ابن عبد الله. عدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. حفظكم الله يا أهل الإسلام أينما تكونون وحيثما تكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.